الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم مع مجلس من مجالس علوم القرآن والقراءات، ألا هو مجلس رسم المصحف الشريف، ومع كتاب المقنع للإمام أبو عمرو الداني رحمه الله عز وجل ورضي عنه وعن جميع علماء أهل السنة، مع المجلس 11 من هذا الكتاب الطيب المبارك. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقوم حجتنا وسدد ألسنتنا، وجعلنا من المقبولين المخلصين. اللهم أمين. وبالإسناد إلى سيدنا الإمام أبو عمرو الداني عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: باب ذكر ما اتفقت على رسمه مصاحف أهل الأمصار من أهل القرآن، من أول القرآن إلى آخره. قال الإمام أبو عمرو الداني: أخبرني خلف بن حمدان بن خاقان المقرئ فيما أذن لي في روايته، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله الأصبهاني المقرئ حدثهم، قال: حدثنا أبو عبد الله الكسائي عن جعفر بن عبد الله بن الصباح، قال: محمد بن عيسى، وهذا ما وهذا ما اجتمع عليه كتاب مصاحف أهل المدينة والكوفة والبصرة، وما يكتب بالشام، وما يكتب بمدينة السلام. ولم يختلف في كتابة شيء من مصاحفهم. ولم يختلف في كتاب شيء من المصاحف. ما أخبرني بهذا الكتاب، بهذا الباب، نصير بن يوسف، قرأت عليه، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم بغير ألف، وكتبوا مالك يوم الدين بغير ألف. قال أبو عمرو: وكذلك كتبوا مالك الملك، وكتبوا ولبئس ما شروا به أنفسهم مقطوعة، وكتبوا الربا بالواو والألف في جميع القرآن إلا حرفا واحدا في سورة الروم، وما أوتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. في بعض المصاحف بغير واو، وكتبوا في بعضها بالواو، وكتبوا الصلاة والزكاة بالواو، وكتبوا ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كلها بغير ألف. وكتبوا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني بغير ألف. وكتبوا يخادعون الله والذين آمنوا، أي بغير ألف. قال أبو عمرو: كذلك كتبوا الحرف الثاني، وما يخدعون إلا أنفسهم. وكذلك كتبوا في النساء يخادعون الله والذي وهو خادعهم. وكذلك كتبوا قلوبهم قاسية في المائدة. وقال: فويل للقاسية في الزمر. قال نصير: وكتبوا فادارأتم فيها بغير ألف، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أي بغير ألف. وكتبوا وزاده بسطة في العلم بالسين. وكتبوا والله يقبض ويبسط بالصاد. وكتبوا الحياء بالواو. وفي آل عمران كتبوا لكي لا تحزنوا موصولة. وقال أبو عمرو: وكتبوا فبئس ما يشترون مقطوعة، ولا لام في أولها. كأن الفاء خلفتها في الزيادة وفي القياس. وفي النساء كتبوا أمن يكون عليهم وكيلا مقطوعة. وكتبوا فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم مقطوعة. وقال أبو عمرو: كتبوا إلا إناثا، أي بغير ألف. وفي المائدة كتبوا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم مقطوعة. وكتبوا أيضا لبئس ما كانوا يعملون، أي مقطوعة. وفي الأنعام كتبوا إن الذين فرقوا دينهم، أي بغير ألف. وكتبوا أتحاجوني في الله وقد هدان، أي بالياء هدان يعني. وكتبوا بالغداة والعشي بالواو. وكتبوا وفي الأعراف كتبوا إن لنا لأجرا بغير ياء، اللي هي إن، وكتبوا قال ابن أم مقطوعة في سورة الأعراف يعني، وكتبوا فلما عتوا عما نهوا عنه، مقطوعة ليس في القرآن غيره، وكتبوا أئنكم لتأتون بالياء والنون. قال أبو عمرو كذا قال نصير، وقد تتبعت أنا مصاحف أهل العراق وغيرها فلم أجد ذلك فيها إلا بحرف واحد بعد الهمزة، وكذلك رأيت محمد بن عيسى حكاه في كتابه بغير ياء، والله أعلم. قال نصير وكتب وزادكم في الخلق بسطة بالصاد، وكتبوا فهو المهتدي بالياء ليس في القرآن غيره، وفي براء أمن أسس بنيانه مقطوع، وكتبوا ومنهم من يقول ائذن لي بالياء، وفي يونس كتبوا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا بالتاء عن كلمات، وأن أبدله من تلقاء نفسي بالياء، وكتبوا حقا علينا ننجي المؤمنين بنونين وليس بعد الجيم ياء، وفي هود كتبوا أصلاتك تأمرك ليس بين الواو والتاء ألف، وفي يوسف كتبوا غيابة الجب بالتاء، وكتبوا لدى الباب بالألف، وكتبوا لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون بالألف، وكتبوا فنجي من نشاء بنون واحدة. وقال أبو عمرو وكتبوا وقال لفتيانه وخير حافظا بغير ألف في الحرفين، وفي الرعد أفلم ييأس الذين آمنوا بالألف. قال أبو عمرو وجدت أنا في بعض مصاحف أهل العراق فلما استيأسوا منه و حتى إذا استيأس الرسل في الموضعين في يوسف بالألف وفي بعضها بغير ألف وذلك الأكثر، وفي الحجر كتبوا لكل باب منهم جزء مقسوم بغير واو، وفي النحل كتبوا لكي لا يعلم مقطوع، وفي الكهف كتبوا وهيئ لنا بياءين، وكذلك ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، وكتبوا بالغداة والعشي بالواو سبقت هذه، وكتبوا قال آتوني أفرغ عليه قطرا بغير ياء، وقال أبو عمرو وكذلك كتبوا في الحرف الأول راد من ائتوني بغير ياء. نعم، وكذلك كتبوا لاتخذت علي بغير ألف بعد اللام، وفي مريم كتبوا وقد خلقتك من قبل بغير ألف، اقصد على قراءة خلقناك، وكتبوا وجعلني مباركا أينما كنت أي مقطوعة، وفي طاء وأنا اخترتك بغير ألف، وكتبوا قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي مصولة ليس بين النون وبين الواو ألف، وفي الأنبياء وحرام على قرية بغير ألف، وكتبوا وضياء وذكرى بغير ألف بالألف ليس في القرآن غيره، وقال أبو عمرو كذا قال نصير وهو وهم كذا، كل ما كان منونا فهو مثل ذلك نحو قوله أو أشد ذكرى ومن لدنا ذكرى وإليكم ذكرى، ورسم جميعه في سائر المصاحف بالألف على نية الوقف ولا يجوز غير ذلك، وإنما يرسم من ذلك بالياء ما كان في آخرها ألف التأنيث ولا سبيل للتنوين فيه نحو قوله وذكرى للمؤمنين ولذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وشبهه كما بيناه قبل وكتبوا وكذلك ننجي المؤمنين بنون واحدة. وفي الحج كتبوا كتب عليه أنه من تولاه بألف لكي لا يعلم من بعد علم شيئا موصولا. وكتبوا وأنما يدعون مقطوعة. وفي المؤمنون كتبوا الذين هم على صلاة في صلاتهم خاشعون بالألف بغير واو لصلاتهم. وفي الآية الثانية على صلواتهم يحافظون بالواو. وكتبوا في الآية الأولى فقال الملأ بالواو والألف. وفي النور كتبوا ما زكى منكم بالياء. وكتبوا كمشكاه بالواو. وفي الفرقان وعتوا عتوا بغير ألف ألف أو ألف بتاعت وعتوا يعني. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته بالألف. وفي الشعراء أئن لنا لأجرا بالياء والنون. وفي النمل كتبوا يا أيها الملأ إني ألقي إلي. وقالت يا أيها الملأ أفتوني. وقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بالواو والألف. وكتبوا أئنكم لتأتون بالياء والنون. وكتبوا فما آتاني الله بالياء والنون. وكتبوا لأعذبنه عذابا شديدا بغير ألف. لأذبحنه بالألف. وكتبوا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون بنونين. وقال أبو عمرو يعني أنهم صوروا بعد الهمزة حرفين. وقال محمد بن عيسى أإنا بالياء والنون. ولم نروي أن ذلك بنونين إلا في مصاحف أهل الشام خاصة. قال أخبرنا وفارس بن أحمد قال أخبرنا جعفر بن محمد قال أنبانا عمر بن يوسف قال عمر بن يوسف قال أنبانا الحسين قال أخبرنا أبو حمدون قال اليزيدي إنما كتبوا أئنا لمخرجون بالياء كما كتبوا أئذا في الواقعة بالياء. قال أبو عمرو حدثنا خلف بن حمدان قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا علي قال أخبرنا القاسم بن سلام قال أخبرنا هشام بن عمار عن أيوب بن تميم عن يحيى بن الحارث عن ابن عامر أن في مصاحف أهل الشام في النمل أئنا لمخرجون على نونين بغير استفهام اللي هي أننا أو إننا بالخبر وزيادة نون. قال نصير وفي العنكبوت إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بغير ياء. وفي الروم كتبوا هل لكم مما ملكت أيمانكم مقطوع. وفي طرات الله بالتاء. وفي لقمان كتبوا ولا تصعد بغير ألف. وكتبوا أن ما يدعون من دونه مقطوع. وفي الأحزاب زوجناكها لكي لا مقطوعة. ومما ملكت أيمانهم لكي لا موصولة. وفي سبأ كتبوا باعد بين أسفادنا بغير ألف. وكتبوا عالم الغيب بغير ألف. وفي الصفات كتبوا أمن خلقنا مقطوع، وكتبوا إنا لتاركو آلهتنا بالياء والنون. وكتبوا إن هذا لهو البلاء المبين، يعني بالواو والألف. وفي حميم السجدة كتبوا أمن يأتي آمنا مقطوعة. وفي الزخرف وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن بغير ألف. وفي الدخان كتبوا ما فيه بلاء مبين بالواو والألف. وفي الفتح كتبوا سيماهم في وجوههم بالألف. وقال معلى عن عاصم يكتب سيماهم في القرآن بالألف. وفي الذاريات كتبوا والسماء بنيناها بأيد بيائين. وفي النجم كتبوا ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى في القرآن، ليس في القرآن رأى بياء إلا هذين الحرفين. وكتبوا ومناة بالهاء والواو. وفي الواقعة وجنة نعيم بالتاء. وفي الحديد كتبوا أينما كنتم مقطوع. وكتبوا لكي لا تأسوا موصولة. وفي المجادلة كتبوا أينما كانوا يعني مقطوعا. وفي الحشر والذين تبوأوا بواوين من غير ألف. وكتبوا كي لا يكون دولة يعني مقطوعا. وفي الممتحنة كتبوا إنا براء منكم بواو وليس بين الواو والراء ألف. وفي القلم كتبوا بأيكم المفتون بياءين. وفي المطففين كتبوا لفي عليين بياءين. وما أدراك ما عليون بياء واحدة. وفي الشمس كتبوا ناقة الله بالهاء. وفي الإيلاف إيلافهم بغير ياء. وقال أخبرنا الخاقاني قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا جعفر بن الصباح عن محمد بن عيسى عن أبي حفص الخراز الخزاز قال في يونس لننظر كيف تعملون بنون واحدة ليس في القرآن غيرها. وكذلك روى محمد بن شعيب بن شابور عن يحيى بن الحارث أنه يدافي الإمام بنون واحدة. قال أبو عمرو ولم نجد ذلك كذلك في شيء من المصاحف. فقال محمد بن عيسى هو في الجدد والعتق بنونين. وقال حدثنا الخاقاني قال في ابن إبراهيم قال أخبرني أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال رأيت في الذي قال له الإمام مصحف عثمان رضي الله تعالى عنه فننجي من نشاء في يوسف وننجي المؤمنين في الأنبياء بنون واحدة. قال ثم اجتمعت عليها المصاحف الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت. قال ورأيت في الحرفين اللذين في يونس ثم ننجي رسلنا وننجي المؤمنين بنونين. قال ورأيت في الحجر وقاف الأيكة وفي الشعراء وصاد الأيكة. ثم قال ثم اجتمعت علي مصاحف أهل الأمصار كلها فلا نعلمها اختلفت فيها. قال واجتمعت على واسأل وفاسأل بغير ألف وعلى من حي عن بينة في الأنفال بيان واحدة. وعلى أتمدونني في النون بنونين في النمل. قال وحدثنا محمد بن علي قال حدثنا ابن قطن قال سليمان بن حدثنا سليمان بن خلاد قال حدثنا يزيدي قال فننجي من نشاء وننجي المؤمنين هما مكتوبان بنون واحدة. قال وحدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا محمد بن أمين قال حدثنا عبد الله بن عيسى قال حدثنا قالون عن نافع قال هما في الكتاب بنون واحدة. قال وحدثنا خلف بن خاقان خالف بن حمدان قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا علي قال حدثنا ابو عبيده ان المصاحف اهل الامصار اجتمعت على رسم الصراط والصراط بالصاد. قال ابو عمرو كذلك رسم المسيطرون بمسيطر ورسموا بضنين في قورة بالضاد. وقال ابو حاتم وفي مصحف عثمان رحمه الله كذلك. وروى ابن المبارك عن حنظلة بن ابي سفيان عن عطاء قال زعموا انها في مصحف عثمان رضي الله عنه بضنين بالضاد. وبالله التوفيق. ونقف عند باب ذكر ما اختلفت فيه المصاحف اهل الامصار بالاثبات والحذف. فاسال الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا وعلمنا ما نفعنا ورزقنا علما نافعا وتقبله منا ومنكم اجمعين. اللهم امين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.